إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحباب، سيظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، قال تعالى عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن شهر رمضان أنس للمؤمنين، وحياة للصالحين، وميدان للعابدين، تتنزل فيه الرحمات، وتفتح فيه الجنات، ويرتقي فيه المؤمنون الدرجات. نهاره صيام، وليله قيام، وشعاره القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدومه ويستبشر بهلاله. كان يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان، شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. معاشر المسلمين، للصيام فضائل كثيرة وأجور متنوعة وفيرة، فالصيام جنة ووقاية لصاحبه، جنة ووقاية من عذاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. جنة يعني وقاية وحماية، كما يتقي الفارس ضربات العدو بالترس يحميه منه. الصيام أجره مضاعف أضعافا كثيرة بلا حد، وثوابه ممدود بلا حصر أو عد. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، في الحديث القدسي، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، لا يريد دنيا ولا يريد مناصب ولا يريد مصلحة من الناس، وإنما يطلب الأجر والثواب من الله. لذلك الله عز وجل يضاعف الأجر والثواب إلى لا يعلم الضعف إلا الله. رواه مسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر. أيها الأحباب، الصيام سبيل إلى الجنة، طريق موجب لرضا الرحمن. وعد الله تعالى الصائمين بابا عظيما لا يدخل منه أحد غيرهم حبا وكرامة لهم، وهو باب الريان. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. الصيام يا عبد الله شفيع لك عند الله يوم العرض والحساب، ينافح عن صاحبه، ولأجلك يسأل ويطالب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، تقبل شفاعتهم من قبل المولى جل جلاله، لأنهما كريمان على الله. رواه أحمد بإسناد صحيح. الصيام يا عباد الله سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بما قاله النبي، واحتسابا طلبا للأجر والثواب من الله، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. معاشر المسلمين، إن من أجل الحكم التي شرع لأجلها الصيام تحقيق التقوى وخشية الله تعالى ومراقبته واستحضار اطلاع الرب وقربه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا تنال التقوى ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان إلا باليقين والعمل الصالح. ولهذا فقد تنوعت في شهركم العبادات وازدادت فيه القربات. فرمضان شهر القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه في شهر رمضان فيدارسه القرآن. وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا جاء رمضان أقبلوا على كتاب الله تعالى وتفرغوا لقراءة القرآن. كان قتادة رحمه الله يختم القرآن في سبع أيام، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. وكان الإمام البخاري رحمه الله يجلس بعد صلاة القيام ليختم القرآن كل ثلاث ليالي. الختمة الكاملة المتقنة من 8 إلى 9 ساعة. إذا وزعها الإنسان على يومه أو ليلته يختم بسهولة إن شاء الله. وفي رمضان يجتمع للمسلم جهادان: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفقا عليه. إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين، واحتسابا للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. الصدقة يا عباد الله في رمضان لها شأن عظيم. أبواب العبادات تتنوع حتى لا يمل الإنسان. قال صلى الله عليه يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وطوال السنة جواد كريم عليه الصلاة والسلام، لكن أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أسرع إلى فعل الخير من الريح السريعة. متفق عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: